لا لنا ذلك. كيف ما يمكن؟ يمكن احيانا تدخل النمل يعني اكياس اكياس، لكن من ذكائها انها اذا اخذت الحب قضمت اطرافه اطراف الحب لئلا ينبت، لانه لو بقي على حاله وجاء السيل نبت وفسد عليه، فتقضم اطراف الحب من اجل الا ينبت. واذا كان في جاء الشتاء وجاءت السيول وابتل الحب فانها تخرج به تنشره في الشمس، ولا تخرج به حتى تطلع الشمس، يعني لو بقي الجو مغيما ما اخرجت، فاذا طلعت الشمس وايقنت انها ستنتفع باخراجه اخرجت ونشرت. لكن احيانا تاتي البقره والعنز وتاكل هذا الحب. نعم، فهل اذا رايت العنز او البقره تريد ان تاكل هذا الحب هل يجب علي الدفاع عنه؟ نعم نعم الافضل الله اعلم. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لقتها للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال نعم، في كل ذات كبد حرى أجر. قوله عن الضالة من الإبل، الضالة يعني التائهة الضائعة عن صاحبها. وقوله تغشى حياضي أي تردها، وقد لقتها أي هيأتها للشرب للإبل فتشرب منها، هل له من أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد حرى أجر. حرى يعني ذات حرارة، كل ذات كبد حرى لا بد أن تعطش، إذا التهبت الكبد تحتاج إلى ماء، فإذا شربت من حياضه فله في ذلك أجر. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تشرب من حياضه في غيبته أو حضوره، وهو كما قلنا في الحديث السابق أنه يؤجر الإنسان وإن لم يحتسب ذلك الأجر. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الدماء، باب إيجاب القصاص. العلماء رحمهم الله يصنفون أبواب العلم، فإذا كان جنسا عنونوه بكتاب، وإذا كان نوعا عنونوه بباب، وإذا كان مسائل عنونوه بفصل، والله أعلم. نعم يعني هذا الاجر العظيم الذي كتب على عمل صغير، نعم، يعني في عمل القلب، يعني يقول ما وقع في قلب هذه المرأة وما وقع في قلب هذا الرجل الذي سبقه، هو الذي يعني اوجب الاجر واوجب العقاب. اي نعم، ما في شك انه ما حمله على ذلك الا ما في قلب من الرحمة، لكن لو كان الرحمة بلا عمل ما حصل هذا الشيء. نعم. عمر الخطاب في النية إنما عمل النية، وفائد اللي استنتجناه من أنه يؤجر الإنسان حتى ولم يغسل الإنسان، كيف مفرق له؟ أي نعم، لأن النفع المتعدي يؤجر عليه الإنسان وإن لم ينوي. ألم تسمع قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فجعله فيه خيرا مع انه ما نوى، لان الشيء اذا كان نفعه متعديا انتفع اجر الانسان على هذا النفع الذي حصل منه وان لم يقصد. شو عندك رطبه؟ هذا الشرف شو هو عن رطبه؟ قوله في كل كبد رطبة، الرطب في الأصل ضد اليابس، وأجل به هنا الحياة لأن الرطوبة في البدن تلازمها، وكذلك الحرارة في الأصل ضد البرودة، وأريد بها هنا الحياء لأن الحرارة تلازمها، وقد استدل بحديث الباب على وجوب النفقة الحيوان. طيب نعم على الغار ايش سؤر نعم. طيب يقول استدل بهذا الحديث على طهارة سؤر الكلب، على طهارة سؤر الكلب، والحقيقة أن الاستدلال به لا يتم. أولا أن الرجل قد يكون أراق الماء الذي في خفه حتى شربه الكلب، وثانيا ربما شرب الكلب منه، ربما شرب الكلب منه، ويكون هذا من شرع من قبلنا، وقد ورد شرعنا بخلاف، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. نعم إذا نرد بالجواب الثاني. كيف يقول فليغسل وفي لفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات؟ هذا لفظ الصحيحين، كيف يقول طهور نقول ما هو نجس؟ نعم لو جعل الإنسان جعل نفسه قاعدة أنه إذا رأى أي حيوان مريض وخشى على نفسه يعني تعبد هذا المرض من نفسه يجوز ذلك؟ لا، إذا كان غير مكلف بنفقة فلا، والله الأقرب لي عدم الجواز. لو كان يتعذب لأنه ليس منك، هو من الله، الشيء الذي ليس من الله وأنت غير ملزم به، أما إذا كنت ملزما به تقول والله هذا الذي يبيأكل مالي وأنا ما نمتفع به لا في الحل ولا في المال فأسلف. هو نعم بعض العلماء، أظن بعض العلماء ما أدري، لكن أظن بعض العلماء قال إذا قصد به الإراحة، إذا قصد به الإراحة فلا بأس، لكن المشهور أنه لا يجوز ولا لإراحته، أنه لا يجوز ولا لإراحته. نعم. إذا عذب الحيوان من لم يبلغ، أي نعم، الذي لم يبلغ ليس عليه إثم، قد رفع عنه القلم كما جاء في الحديث. ها؟ ما أدري عن هذا الحديث عن صحته، وإذا قدر أنه صح عن ابن عمر فإنما أراد لعن فعله، يعني أنه بريء منه، أما أن يلعنه حتى لعن هؤلاء بلا دليل حرام ما يجوز، يعني لعنة تجعل هذا الشيء من كبائر الذنوب. نعم. لا الأسود كاملا، أما المحجل فليس بكامل فلا أقطع الصلاة. نعم. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الدماء باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه الجماعة. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنا بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفس. نعم أو كفر بعدما أسلم أو قتل. طيب عندك من الأولى زنا؟ زنا لا ظن زنا إلا من زنا بعد ما أحصن. ها؟ إلا من زنى بعدما أحصن أو كفر بعدما أسلم أو قتل نفسا فقتل بها. رواه أحمد والنسائي ومسلم بمعناه. وفي لفظ لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يسلب أو ينفى من الأرض. رواه النسائي. وهو حجة في أن لا يؤخذ مسلم بكافر. وعن أبي هريرة أن النبي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل فهد عنده حماة وحبسها وكان يأتي لها بالطعام والشراب، هل يأثم أو لا؟ ما الدليل؟ فلا يطعمتها إذا هي حبستها، فدل على أنه لو أطعمتها حين حبسها لم تأثم. طيب لو نسي أن يأتي لها بطعام أو شراب فماتت، نعم لا يثم عليه؟ ما الدليل؟ إن الله عن أن النسيان قد أسقطه الله عن الإنسان. نعم، ولكن إخوانك يقولون أن يقولون إن النسيان قد أثبته الله للإنسان. لا يؤاخذ عليه. صحح العبارة. إن الله لا يؤاخذ على الإنسان. طيب لا يؤاخذ على الإنسان، ما الدليل؟ طيب صح. هل يجوز إسقاء الكلب العطشان؟ يجوز. ما الدليل؟ حديث أنه كان شديد العطش فوجد بيضة فدخل بها نزل فيها ثم شرب حتى الكوى ثم خرج وجد بكلب يذهب من شدة العطش، فقال قد بلق هذا الكلب مثل الذي كان قد بلق مني. ثم نزل وملأ خفته رمال وامسكه بفيه ثم أعطاه الكلب يشرب منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا في الدهار مجد. وقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رقب من أهله. أحسنت، تمام. طيب ثم قال مؤلف كتاب الدماء: باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية. قال: باب إيجاب القصاص بالقتل العمد. مراد بالإيجاب يعني الوجوب، يعني معناه الثبوت، ثبوت القصاص بالقتل العمد، وليس القصاص واجبا، بدليل أنه قال وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية. فالقصاص بالقتل العمد ثابت وليس بواجب، ثابت وليس بواجب. فإن قال قائل كيف تقول إنه ثابت وليس بواجب والله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ويقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس؟ فالجواب عن هذا أن الله قال في الآية الأولى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. قال فمن عفي له من أخيه شيء. ولو كان فرضا علينا ما صح أن نعفو عنه، ولكن هو فرض في مقابلة من هو عليه، أي أن من عليه القصاص فإن فرضا عليه أن يمكن منه وأن لا يمانع، أما من له القصاص فليس القصاص بفرض عليه. وكذلك يقال في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لأن الله قال في نفس الآية فمن تصدق به فهو كفارة له. وعلى هذا فيكون توجيه الآيتين أن القصاص فرض باعتبار من هو عليه، يعني مفروض عليه أن يمكن من القصاص، أما من هو له فهو بالخيار. قال وأن مستحقه أي مستحق القصاص. فمن مستحق القصاص؟ مستحق القصاص هو الوارث، الوارث هو مستحق القصاص، وليس العصبة إذا لم يكونوا وارثين، بل الوارث هو مستحق القصاص. فلو أن إنسانا قتل امرأة لها زوج وأختان شقيقتان ولها أعمام، فمن الذي له القصاص؟ الزوج والأختان فقط، وأما الأعمام وبنوهم فلا حق لهم في القصاص. لماذا؟ لأنهم ليسوا وارثين في هذه المسألة، فإن الزوج والأختين الشقيقتين يستوعبان التركة، بل فيها عول أيضا للشقيقتين الثلثان أربعة من ستة، وللزوج النصف ثلاثة من ستة، فتعول إلى سبعة. طيب أختان شقيقتان وأختان من أم وعم، أختان شقيقتان وأختان من أم وعم، فمن الذي له ولاية القصاص؟ تأملوا، أختان شقيقتان وأختان من أم وعم، من الذي له ولاية القصاص؟ العم الشقيق. والصواب أن العم الشقيق ليس له حق في القصاص، لأن المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين كم، والأختين من الأم الثلث، والباقي ما بقي شيء. إذن القصاص في هذه الصورة للنساء الأربع، القصاص للنساء الأربع، أما العم فلا شأن له، فلو قال العم لازم يقتل، لازم يقتل القاتل، هذا ابن أخي، كيف أبقى على وجه الأرض وأنا أشاهد قاتل ابن أخي؟ نقول إن شئت تبقى على الأرض فابقى على الأرض، وإن شئت أن تموت موت، ما عندنا مانع، لكن ليس لك حق في إيش؟ في القصاص. القصاص للوارث، والورثة الآن هما الأختان الشقيقتان والأختان من الأم. طيب، وقول المؤلف بالخيار بينه وبين الدية فيه شيء من القصور، لأن هناك قسما ثالثا وهو العفو مجانا، العفو مجانا ليس بممنوع أن يعفو الإنسان إلى غير دية. وهناك قسم رابع عند بعض أهل العلم وهو العفو على أكثر من الدية، على أكثر من الدية، مثل أن يقول من ثبت له القصاص أنا لا أقبل التنازل عن القصاص إلا إذا أعطيتموني مليون ريال، ودي كم؟ مئة ألف، مئة ألف، هذا يقول مليون ريال يعني ألف ألف. فيرى بعض أهل العلم أنه لا حرج أن يصالح على أكثر من الدية، فصارت الخيارات الآن أربعة، أربعة: قصاص، دية، أكثر من الدية، العفو مجانا، العفو مجانا بلا شيء. طيب، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: طيب قوله بالقتل العمد، العمد خرج به الخطأ وشبه العمد، الخطأ وشبه العمد، وذلك أن القتل إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ. فالعمد أن يقصد الإنسان شخصا يعلم أنه معصوم فيقتله بما يقتل غالبا، أي يقصد شخصا يعلم أنه معصوم فيقتله بما يقتل غالبا، هذا عمد، مثل أن يعرف أن هذا فلان الرجل المسلم فيأخذ حجرا كبيرا ويضربه حتى مات، هذا إيش؟ عمد، لأنه تعمد من يعلم أنه آدمي معصوم فقتله بما يقتل غالبا. شبه العمد أن يتعمد الفعل لكن بما لا يقتل غالبا، يتعمد الفعل ولكن بما لا يقتل غالبا، مثل أن يضربه بصوت أو عصا ثم يموت، ضرب الشخص بصوت أو عصا ومات، هذا لا نقول إنه عمد. لماذا؟ لأن الفعل ليس صالحا للعمدية، إذ أنه قتله بشيء لا يقتل، لا يقتل غالبا. فإذا قال وهل جرت العادة أن شخصا يضرب بصوت أو بعصا صغير ثم يموت، نقول نعم، لأنه ربما يتألم موضع الضرب، يتألم ثم يتعفن ثم يتفطر ثم يصل إلى بقية البدن ويموت، يعني ربما لا يموت في الحال لكن يكون هذا سببا للموت. أما الخطأ فهو أن يقتل شيئا أن يقتل شخصا بغير اختيار منه، قتله لكن بغير اختيار، يعني أنه ما قصد الجناية على هذا الشخص، مثل أن تنقلب الأم على ابنها وهي نائمة فيموت، هذا قصد خطأ. ومثل أن يرمي صيدا فيصيب آدميا، أن يرمي صيدا فيصيب آدميا، لأن له أن يرمي الصيد، فإذا أصاب آدميا لم يقصد فهذا خطأ. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم، وفسر الإسلام بقوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، الثيب الزاني يعني الثيب إذا زنى. ومن هو الثيب؟ قال العلماء هو الذي حصل له جماع أو عليه جماع مباح بنكاح صحيح، هذا الثيب. فمثلا تزوج رجل امرأة وجامعها ثم طلقها، فهل هما ثيبان؟ طلقها جماع، نعم هما ثيبان، إن زنى أو زنت وجب الرجم، وجب الرجم عليه. طيب إن جامع امرأة بزنا، إن جامع امرأة بزنا فهل هو ثيب؟ لا، لأنه لم يجامعها بنكاح صحيح. ولهذا لو زنى مرة ثانية ما نقول إنك ثيب، نقول يجلد، زنى ثالثة يجلد. طيب لو أنه تلوط بشخص فهل يكون ثيبا؟ لا، ولكن على القول الصحيح يقتل، يقتل وإن كان لم يتزوج، لأن حد اللواط القتل بكل حال، وقد نقل شيخ الإسلام إجماع الصحابة على ذلك، لكن اختلفوا كيف يقتل، فمنهم من حرقه كأبي بكر، عبد الله بن الزبير، هشام بن عبد الملك حرقه بالنار، ومنهم من قال يرجم بالحجارة كالزاني الثيب، ومنهم من قال ينظر إلى أعلى مكان في البلد فيرمى منه ويتبع الحجارة. نعم، المهم أنهم اتفقوا على قتله لكن اختلفوا كيف يقتل. وما ذهب إليه الصحابة فقد دل عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وما دل عليه الحديث وإجماع الصحابة فإنه مقتضى النظر الصحيح، لأن اللواط أعظم من الزنا، ولهذا سماه الله الفاحشة وسمى الزنا فاحشة، سماه الفاحشة يعني الفاحشة العظمى اللي بلغت في الفحش غايتها، ولهذا جاء بأل. وسمى الزنا فاحشة فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وأيضا فإن هذا فرج لا يباح بحال من الأحوال. ما هو؟ الدبر، دبر الرجل لا يباح بأي حال من الأحوال بخلاف فرج المرأة فإنه يبيحه العقد الصحيح. فكان جماع الدبر من الرجل أقبح من جماع فرج المرأة بزنا، لأن فرج المرأة هذا قد يأتي يوم من الأيام وهو إيش؟ وهو حلال بخلاف دبر الرجل. ثالثا أن مفسدة اللواط لا يمكن التحرز منها، لا يمكن التحرز منها، لأن الذكر مع الذكر غير مستنكر، ما حد يقول ليش. لكن الزنا يمكن التحرز منه، يمكن إذا رأينا رجلا مريبا معه امرأة يمكن نقول تعال ما هذا، فيمكن التحرز منه. أما مسألة اللواط فلا يمكن إلا إذا أردنا أن نحتر على كل أمرد جميل، ولا أحد يقول بذلك، ما يمكن نقول كل المرد ذوي الجمال احبسوهم لا يطلعون، هذا لا يمكن أن يقال به، ولهذا كانت مفسدته أعظم. رابعا أو خامسا، خامسا أو ثالثا أو ثانيا نرجع ما في مانع. على كل حال مفسدة اللواط تفسد الرجال، تفسد الرجال، تجعل الرجال إناثا نسأل الله العافية، فيفسد المجتمع. ولهذا كان المبتلى بهذا نسأل الله العافية يتطلب الرجال الفحول، المبتلى بهذا يتطلب الرجال الفحول، وإذا رآهم قام يتعصر عندهم وتغنج ويتلوى كأنه امرأة. وأحيانا يعجز أن يملك نفسه فيصرح ويدعو لنفسه، فما بالك بمجتمع ينزل مستواه إلى هذا الحد أن يكون رجاله نساء، هذا فساد عظيم. ولهذا كان القول المتعين ما دل عليه الحديث وأجمع عليه الصحابة من وجوب قتل اللائق والملوط به، إلا إذا كان الملوط به مكرها أو كان يعني صغيرا لم يبلغ فهذا شيء آخر. نعم. طيب، إذن الثيب الزاني وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج فإنه إيش؟ يقتل لزناه. والنفس بالنفس، النفس بالنفس يعني إذا كان قصاصا، النفس بالنفس، خذ هذه الجملة العامة، النفس بالنفس يشمل نفس الذكر بالأنثى ونفس الأنثى بالذكر، نفس الصغير بالكبير، الصغير بالكبير والكبير بالصغير، لكن الصغير بالكبير سيأتي إن شاء الله أنه لا قصص عليه، من دون البلوغ فلا قصاص عليه ولو تعمد. طيب الرابع التارك لدين لها جملة ثالثة تحتاج إلى شرح كثير. نعم هداية الله. كان في مسألة معصية كثيرة هل على الحاجم يعني حتى ما يخلي الولد تغيير إلى المجال ليش؟ حتى من أول الأمر حتى ما يحيي. ما فهمت أول السؤال. أصول الولد الكبير. نعم. هل على الأب ولا على أخي؟ حتى ما يتفق على رأيي. إيه. فهمت السؤال؟ يقول هل يجب على الأب أو الأخ الكبير أن لا يجعل الولد الصغير على رأيه؟ يعني هل هو إن أحدثه مثلا؟ نقول نعم إذا خاف عليه الفتنة يجب أن يكون ملازما له دائما. معلوم؟ إيه يجب. إذا كنا مثلا في بلد نسأل الله العافية ينتشر فيه الفتنة هذه يجب أن يلازمه دائما. نعم. ما بعد جاء التفصيل. نعم. يجي إن شاء الله. نعم. والصحابة أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. عن ابن مسعود. ما كمل شرح الحديث الأول. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن القتل العمد يثبت فيه أو يخير فيه بين أمور أربعة: القصاص، الدية، وإما العفو مجانا، وإما الدية أكثر، المصالحة على أكثر من الدية. طيب هذه أربعة أشياء، والمؤلف اقتصر على شيء: القصاص والدية. وسبق لنا أن الجنايات ثلاث أقسام. لناظم الجنايات ثلاث أقسام: الجنايات على الأنفس ثلاثة أقسام. ها؟ يلا. ها؟ أقول سبق لنا في الدرس الماضي أن الجنايات على الأنفس ثلاثة أقسام: عمد، شبه عمد، وخطأ. عرف لنا العمد. العمد أن يكون نية القاتل أن يقتل شخصا باختياره، شخصا معصوم باختياره، يقتل غالبا بفعل الذي يقتله. أحسنت. أن يتعمد قتل معصوم بما يقتله غالبا. طيب يقتل شخصا بسكين مثلا أو برصاص، مثل أن يأخذ سكين ويقض بطنه أو يرد رأسه بين حجرين كما فعل اليهودي. طيب بالجارية التي إبعاد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب شبه العمد. شبه العمد يعني أن يعمد إلى معصوم فيقتله بآلة لا تقتل غالبا، مثل واحد ضرب شخص بعصا ومات. هذا شبه. كيف يموت من ضرب عصا؟ قد يموت الحال إذا كان ضعيف أو قد يموت أو يتدرج به المرض إلى أن يموت. تمام. الخطأ. الخطأ من أن لا يتعمد قتل قبله. إذا قلت مثلا معناها أنك جعلت هذا مثالا. أن لا يتعمد يعني شخص قتل شمعي يقصد قتله. ها. إيه لكن لا تجيب مثل. رمى إيه يعني معناه أن يقتل شخصا بغير قصد، أن يقتل شخصا بغير قصد، مثل أن يرمي صيدا فيصيب إنسانا كذا، وكامرأة تنقلب على ابنها وهي نائمة فيموت. طيب في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. جملة يشهد ما موقعها مما قبلها في المعنى؟ لا في المعنى مو في الإعراب. لا لا لا لا لا لا من في المعنى. ها؟ كيف انه مسلم؟ على كل حال مثل ما قال بسام مفسرة، والصفة المفسرة تسمى صفة كاشفة، يعني لا مقيدة، لا مقيدة، لأننا لو جعلناها مقيدة لكان المسلم ينقسم إلى قسمين، قسم يشهد وقسم لا يشهد، لكن إذا جعلناها مفسرة صارت كاشفة لمعنى قوله مسلم. طيب يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني. فمن هو السيب؟ الذي جمع زوجته في نكاح صحيح. ويشترط أن تبقى معه أو لا؟ يعني لو ماتت وزنى بعد موتها يعني لا يشترط في الثيوبة. ها؟ شو يعني؟ إذا ماتت زوجته وزنى بعد موتها يشترط الثيب زانية. طيب هذا كلام، هذا كلام. لا قال لا يشترط يعني بقاءه معه. طيب المهم على كل حال إذا حصل الجماع فهو ثيب، حتى لو مات زوجته بعد ذلك أو طلقها فإنه ثيب إذا زنى يرجع. طيب الثاني النفس بالنفس، النفس بالنفس يعني رجل يقتل شخصا فيقتل به، وهذا هو الشاهد من الحديث، لكن هذا له شروط، له شروط ستأتي إن شاء الله تعالى. لكن المهم أن الأصل أنه إذا قتل إنسان شخصا عمدا فإنه يقتل به بشروط. طيب وقد جاءت هذه العبارة جاءت في كتاب الله في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. قال التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا أيضا المفارق للجماعة هذه صفة كاشفة، لأن التارك لدينه مفارق لجماعة المسلمين، التارك لدينه مفارق لجماعة المسلمين، وعلى هذا فيكون، وعلى هذا فيكون المراد بقول التارك لدينه المفارق للجماعة المراد به المرتد عن دين الإسلام، فإن المرتد عن دين الإسلام يحل قتله، يحل دمه. ويحتمل أن يكون المراد بالتارك لدينه التارك لما يجب عليه في دينه المفارق للجماعة الذي يشق عصاهم ويخرج على الإمام، وهذا معنى صحيح جاءت السنة به، أي أنه يحل دم الشخص الذي يخرج على الإمام. طيب إذا لها معنى، المعنى الأول التارك لدينه يعني المرتد، ويكون ذلك هو المفارق للجماعة، جماعة من؟ جماعة المسلمين في دينه، مفارق لجماعة المسلمين في دينه. الثاني المفارق للجماعة الذي خرج على الإمام، لأنه قد فارق جماعة وإذا مات في ميتته جاهلية كما جاء في الحديث، وهو بخروجه على الجماعة تارك لدينه، لأن دينه يحتم عليه الانقياد للإمام. واضح؟ طيب، إذن على هذا التفسير يكون ترك الدين بعد مفارقة الجماعة ولا قبل؟ بعد. وعلى الأول يكون ترك الدين قبل مفارقة الجماعة، لأنه إذا ارتد فارق الجماعة، وهنا إذا فارق الجماعة ترك الدين. وكلاهما صحيح، كلاهما مما يباح. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، تحريم دم المسلم، وهذا ثابت بالنص والإجماع. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني أنه من المستحيل للمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن إلا خطأ. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. وهذا يدل على أن الوعيد في الآية باق على أصله وعلى حقيقته، وأن الإنسان إذا قتل مؤمنا فإنه يوشك أن يرتد عن دينه، لأنه لا يزال في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. طيب، إذن يستفاد من هذا الحديث تحريم دم المسلم. ومن فوائده أن دم غير المسلم حلال، أن دم غير المسلم حلال، ولكن هذا المفهوم فيه تفصيل، وذلك أن غير مسلم إن كان بيننا وبينه عهد أو ذمة أو أمان فدمه حرام، وإلا فدمه حلال. وعلى هذا فالمفهوم فيه إيش؟ كون يا جماعة فيه تفصيل. فغير المسلم لا نقول إن دمه حلال، بل نقول إن كان بيننا وبينه عهد أو أمان أو ذمة فدمه حرام، وإن لم يكن بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان فدمه حلال. واضح؟ إذن فالمفهوم فيه التفصيل. ومن فوائد الحديث أن الإسلام يتحقق بالشهادتين، لقوله: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واضح؟ طيب، فهذا هو العاصم لدم المسلم، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد دل على ذلك عدة أحاديث، منها حديث أسامة بن زيد الذي لحق بالمشرك فلما أدركه قال المشرك: لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله. فأخبر أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم يا رسول الله، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، لكنه إنما قالها تعوذا، يعني خوف من القتل، ليستعيذ بها من القتل، وليس قالها رغبة فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قالها تعوذا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يكرر، يقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، يعني تمنى أنه قتله وهو كافر، لأجل إذا دخل بالإسلام عفى الله عنه، لأن الكافر إذا قتل المؤمن ثم أسلم لم يكن عليه دم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فدل هذا على أن الشهادتين تعصم دم المسلم. فإن قال قائل: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. نعم. فالجواب أن نقول إن هناك فرقا بين القتل والمقاتلة، فليس كل مقاتل يكون فليس كل مقاتل يحل قتله، وليس كل مقاتل يكون كافرا. عرفتم؟ ها؟ نقول هناك فرق بين جواز القتل والمقاتلة. قد يقاتل من لا يجوز قتله، وقد يقاتل من أن نقول إن هناك فرقا بين القتل والمقاتلة. فليس كل مقاتل يكون فليس كل مقاتل يحل قتله، وليس كل مقاتل يكون كافرا. عرفتم؟ نقول هناك فرق بين جواز القتل والمقاتلة. قد يقاتل من لا يجوز قتله، وقد يقاتل من ليس بكافر. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأباح الله لنا أن نقاتل من هو أخ لنا في الإيمان، وهي الفئة الباقية. إذن فالمقاتلة أوسع من القتل. وقال أهل العلم إنه إذا ترك أهل البلد الأذان قوتلوا حتى يؤذن، مع أن الأذان لو تركه الإنسان لم يكفر، ولو تركه أهل البلد لم يكفروا، لأن غاية ما فيها أنه فرض للإعلام بدخول وقت الصلاة. فإذا هناك فرق بين إيش؟ بين جواز القتل والمقاتلة. فالمقاتلة أوسع، إذ قد تكون على أمر لا يبيح القتل. طيب، والذي معنا في القتل ولا في المقاتلة؟ في القتل. وهل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأنه لو كفر لقتل؟ نعم، يمكن أن يستدل به من يستدل ويقول هذا يدل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأن الصلاة لم تذكر هنا. ولكن الجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول أن هذا في عصمة الدم، وهو إذا عصم دمه بالشهادتين يطالب ببقية شعائر الإسلام، فإن امتثل فإنه يصف عنه القتل، وإلا قتل وكفر بما يبيح القتل ويوجب الكفر. وعلى هذا فتكون الشهادتان سببا، ويكون فعل الصلاة شرطا. فإذا وجد السبب امتنع القتل وامتنع الكفر وصار مسلما، لكن من شرط ذلك أن لا يفعل مكفرا، فإن فعل مكفرا كفر. ولهذا نقول لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن قال إن الزنا حلال، أو إن الصلاة ليست مفروضة، فهو كافر ولا مسلم؟ يحل دمه، يحل دمه. إذن هذا الحديث الذي معنا لبيان سبب ما يوجب العصمة، يعني لبيان السبب الذي يوجب العصمة. أما الشروط فتؤخذ من أدلة أخرى. الوجه الثاني: على فرض أن هذا يدل على أنه لا كفر بترك شيء من الأعمال، فإن الأحاديث الدالة بل نقول فإن النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة تكون مخصصة لإيش؟ لهذا العموم. وتخصيص العمومات أمر متفق عليه بين الأمة. طيب يا شباب، ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بالحصر في بعض الأحيان من غير أن يكون الحكم محصورا في هذه الأشياء، وذلك من قوله إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني إلى آخره، لأن هناك أشياء يباح بها دم المسلم وإن لم تكن من هذه الثلاث، وإن لم تكن من هذه الثلاث، ومن هذا قتل شارب الخمر في الرابعة، قتل شارب الخمر في الرابعة فإنه جائز وإن كان فيه خلاف، لكن على القول بالجواز يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ما يبيح الدم بمجرد الفعل، وشرب الخمر إنما يكون في الرابعة. أو يقال مثلا إن شارب الخمر يقتل تعزيرا يرجع فيه إلى رأي الإمام، أما هذه الأشياء فإنه يقتل وجوبا، يقتل وجوبا. على كل حال فيه أشياء مستثنات من هذه الثلاث، فيقال إما أن يحاول أن ترد إلى هذه الثلاث، وأوسعها مجالا قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، وإما أن تحمل على معنى لا يعارض هذا الحديث، هذا وجه آخر. وإما أن يقال هذا الحديث يدل بمنطوقه على جواز القتل في هذه الأمور الثلاثة، ويدل بمفهومه على عدم الجواز، والمعروف أن المفهوم لا عموم له، يعني المعروف عند العلماء أن المفهوم لا عموم له، إذ يصدق بصورة واحدة مخالفة للمنطوق، إذ يصدق بصورة واحدة مخالفة للمنطوق. ومعلوم أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، يعني حتى لو على فرض أن مفهوم الحديث هذا يدل على أنه على عموم منع القتل في هذه في غيرها الثلاثة، فإذا جاء منطوق يدل على جواز القتل في غير هذه الثلاثة صار هذا المنطوق مخصصا لعموم إيش؟ لعموم مفهوم، صار مخصصا لعموم مفهوم، وهذا لا ينافي القواعد الأصولية. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن السيد الزاني يقتل، ولكن قتله ليس بالسيف أو بالرصاص، وإنما هو بالرجل، وهذا الحديث لا يقصد به بيان صفة قتله، ولكن يقصد به بيان حل قتله، وصفته يؤخذ من أدلة أخرى، ومنها أيضا إباحة الدم في مقابلة الدم لقوله إيش؟ النفس بالنفس، وعموم الحديث يتناول قتل الرجل بالأنثى والأنثى بالرجل والصغير بالكبير، يتناول قتل الصغير بالكبير. لا هو ربما يتناوله، لكن الصغير لا يقتل، لأن من شرط العمد أن يكون عن قصد، والصغير لا قصد له، لا يكون له قصد إلا إذا بلغ. طيب، ويتناول قتل الكبير بالصغير، صح؟ طيب، يتناول قتل العبد بالحر، ها؟ ويتناول قتل الحر بالعبد. نعم، وكذا يتناول قتل الحر بالعبد، يعني لو أن حرا قتل عبدا قتل نفس بنفس، لكن هذا في خلاف وسيأتي إن شاء الله. يتناول قتل الابن بأبيه، ها؟ صحيح. ويتناول قتل الأب بابنه، يتناول لنابه، هنا إذا قتل رجل ابنه قتل النفس بالنفس، ها؟ هنا وإذا كسبه وجه الإذن هو أيضا سبب إعدامه، هو الذي أعدمه. طيب على كل حال يتناول قتل الأب بابنه، عرفتم لله؟ وهذا فيه خلاف وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه، إنما هذا نأخذ بالعموم. فهذا الحديث عام، فأي شخص يدعي خروج صورة من صوره عن عمومه فعليه الدليل. نحن نقول بهذا إنه عام من أجل أن أي شخص يقول لكم إن هذه الصورة خارجة عن عمومه تطالبونه بماذا؟ بالدليل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث قتل المرتد، قتل المرتد، وأن الإنسان إذا ارتد قتل. ولكن هذا مقيد بما إذا لم يتب، فإن تاب فإنه لا يقتل، لعموم قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا تاب المرتد فإنه لا يقتل. وسيأتي إن شاء الله إن لم يكن سبق ذكر حكم المرتد وبماذا تحصل التوبة، وهل من الردة ما لا تقبل التوبة منه أو لا. وفيه أيضا دليل على جواز قتل الخروج على الإمام، قتل الخارج على الإمام، على التفسير الثاني الذي ذكرنا أن المفارق للجماعة هو الذي يخرج عن الجماعة فيخرج على الإمام فإنه يقتل، وهو كذلك لأنه خرج عن الجماعة وشق عصا المسلمين فيجب أن يقتل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة، إلا من كان بعدما أحصن أو كفر بعدما أسلم أو قتل نفسه فقتل بها، رواه أحمد والنسائي ومسلم معناه. وفي رفض ما يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زاني محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلم متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو يبقى من الأرض، رواه النسائي وهو حجة في أن لا يؤاخذ مسلم بكافر. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ناقلا عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة. لا يحل دم امرئ مسلم، يعني ليس المعنى لا يحل أكله لأن أكل الدم حرام، لكن لا يحل انتهاكه واستباحته ونعم وإراقته إلا من ثلاثة، يعني إلا من ثلاثة أمور. قال: إلا من زنى بعدما أحصن. وسبق أن من زنى بعدما أحصن فإنه يرجم حتى يموت. والثاني: أو كفر بعدما أسلم، إن ارتد عن الإسلام. وهذا الحديث يفسر قوله فيما سبق: التارك لدينه المفارق للجماعة، على أحد التفسيرين. الثالثة: أو قتل نفسا فقتل بها، نفسا هذا مطلق. والحديث الذي بعده يقول: ورجل يقتل مسلما متعمدا، فيكون مقيدا لقوله نفسا، أي نفسا مسلمة فقتل بها. هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق، بأن هذه الأسباب الثلاثة تبيح دم الدم. وهنا إشكال وهو قوله: أو كفر بعدما أسلم. فكيف يقول لا يحل دم امرئ مسلم ثم يقول أو كفر بعدما أسلم؟ لأنه إذا كفر لم يكن مسلما، فيقال إنه مسلم باعتبار ما كان، أي باعتبار حاله قبل الردة، باعتبار حاله قبل الردة. يفهم من هذا الحديث ما سبق بالإضافة إلى أن الكافر غير المرتد لا يحل دمه إلا إذا كان محاربا، أما إذا كان بيننا وبينه عهد أو أمان أو ذمة فإن دمه حرام لا يحل. فإذا كان هناك كافر قد أعطاه بعض المسلمين أمانا فإنه لا يحل قتله، لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذا كان له ذمة فإنه لا يحل قتله، لأن الله يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا كان له عهد فإنه لا يحل أيضا دمه، للآية التي أشرنا إليها التي ذكرناها: إن العهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يبقى الفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن. المستأمن يكون بعقد فردي معه، واحد من الكفار أو اثنان أو ثلاثة مثلا، عقد فردي يؤمن يدخل بلاد المسلمين لتجارة أو لاستماع ما عند المسلمين من الحق أو ما أشبه ذلك. المعاهد يكون بعقد عام مع ذوي الحل والعقد، كما جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية. وهذا الأخير لا يقوم به إلا الإمام، يعني إلا الرئيس الأعلى في الدولة، بخلاف الأول الأمان فإن كل مسلم يمكنه أن يقوم به. الثالث الذمة أخص من العهد، لأنها عقد يكون بين ذوي الأمر وبين كفار، لكن فيه حماية لهم، يعني أننا نحن نحميهم، بخلاف المعاهدين. المعاهدين لا نعتدي عليهم ولكن لا نحميهم، أما أهل الذمة فإننا نحميهم ونعطيهم حقوقهم بدلا عن الجزية التي يسلمونها لنا. طيب، إذن قوله أو كفر بعدما أسلم، من المراد به؟ المرتد، وظاهره أن المرتد يباح دمه وليس له حق، وهو كذلك. لكن من الذي يتولى إقامة الحد عليه؟ الذي يتولى ذلك الإمام أو نائبه. ولا يحل لفرد من أفراد الشعب أن يقيم على المرتد حد القتل، لأن هذا ليس إليه، ولو فتح هذا الباب لحصل بين الناس فوضى واختلاط، لأن كل واحد يرى شخصا يعتقد أنه مرتد إيش يقتله، وقد لا يكون مرتدا، ثم إذا قتله حصل قيام ضده من أولياء المقتول وحصلت الفتنة. فمثل هذه الأمور، يعني إقامة الحدود، لا يجوز لأحد أن يتولاها إلا الإمام أو نائبه، وقد نص على ذلك أهل العلم، وقالوا: لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد على رقيقه في الجلد خاصة. لو زنى رقيق الإنسان فله أن يجلده. نعم. قال: وفي لفظ: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث. يحتمل أن تكون في للظرفية، أي في هذه الأحوال الثلاث، ويحتمل أن تكون للسببية، أي إلا بسبب إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام، إلى آخره. قول زان محصن فيرجم هذا يزيد على الأول بيان صفة قتل الزان المحصن، أنه يكون بالرجم لا بالسيف. ورجل يقتل مسلما متعمدا فيه قيد لقوله: أو قتل نفسا فقتل بها، أنه لا بد أن يكون عمدا، ولا بد أن يكون المقتول مسلما. والثالث: رجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. قوله يخرج من الإسلام المراد به هنا الاستسلام. ووجه ذلك أنه قال في أحد عقوبات في إحدى عقوباته أو ينفى من الأرض. والإسلام الذي هو الدين إذا خرج منه الإنسان فإنه لا ينفى من الأرض، وإنما إيش؟ وإنما يقتل. الإنسان إذا خرج من الإسلام الذي هو الدين فلا نفي في حقه بل يقتل، بخلاف من خرج من الاستسلام والانقياد لولي الأمر وحارب الله ورسوله بقطع الطرق والإغارة على الناس وأخذ أموالهم في القوة بالسلاح، فهذا يقول يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وبقيت عقوبة الرابعة لم تذكر في الحديث لكنها مذكورة في القرآن، تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فالذي يحارب الله ورسوله وهو قاطع الطريق الذي يتعرض للناس في الطرقات بالسلاح فيأخذ منهم المال غصبا، هذا يقال له محارب، يقال له محارب وساع في الأرض بالفساد. عقوبته ما ذكر الله، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأو هنا قيل إنها للتخيير وقيل إنها للتنويع. فإذا قلنا إنها للتنويع وزعت العقوبة بحسب الجريمة، وإذا قلنا للتخيير خير الإمام بين هذه العقوبات الأربع. انتبهوا يا جماعة، إذا قلنا للتنويع فإن العقوبة توزع حسب الجريمة، فإذا قتلوا قتلوا ولا بد، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الطريق ولم يأخذوا شيئا ولم يقتلوا نفسا ينفوا من الأرض، يبعدون عن الطريق حتى يبقى الطريق آمنا. هذا إذا قلنا بأن أو إيش للتنويع، وأن هذه العقوبات الأربع تتنوع بحسب الجريمة. أما إذا قلنا أو للتخيير فإن الإمام يخير بين هذه العقوبات، ويجب عليه أن يختار ما هو أصلح وأرجع للفساد. فإن رأى القتل قتل، وإن رأى الصلب بدون قتل صلب، وإن رأى تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف فعل، وإن رأى النفي من الأرض فعل. المهم أنه ينظر ما هو أنكى وأقطع للشر والفساد فيقوم به. وهذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص، فينظر ما هو أصلح. على كل حال العقوبة الآن مقسمة إلى كم؟ إلى أربعة أقسام. طيب، أنا قلت لكم رجل يخرج من الإسلام، لها ظاهر ولها باطن. ظاهرها أنه يخرج من الإسلام أي من الدين، الإسلام الذي هو الدين، ولكن العقوبة التي رتبت عليه على هذا الخروج تدل على أن المراد الخروج من الاستسلام، من الاستسلام لله عز وجل. والاستسلام يعني يطلق، الاستسلام يطلق بمعنى الاستسلام كما سبق لنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل. رواه الجماعة، لكن لفظ الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل. هذا الشق الثاني من الترجمة، وهو قوله وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية. قوله من قتل له قتيل، من قتل، من الذي يقتل له القتيل؟ قال أهل العلم إنهم العصبة، لأن العار يلحقهم وهم الذين يذبون بعضهم عن بعض، فالمرجع في ذلك إلى العاصب. يقول هؤلاء يقولون الولي هو العاصب سواء كان وارثا أم غير وارث. وعللوا هذا بأن العصبة هم الذين ألحقهم العار، أي قال لو فيكم خير ما قتل ابن عمكم وتركتم القافلة وما أشبه ذلك، ولأن العصبة هم الذين إيش يدافعون عن أنفسهم ويحمون أنفسهم من العار، فكان المخير في دم القتيل هو إيش هو العاصب. طيب، وقال بعض أهل العلم بل ولي القتيل هو الوارث عاصبا كان أم غير عاصب، واستدلوا لذلك بقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، والذي يؤدى إليه الدية هم الورثة، ولا حق للعاصب الأبعد مع العاصب الأدنى أو مع صاحب الفرض الذي استكمل فرضه المسألة، وحينئذ يكون المراد بالولي الوارث. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن أولياء المقتول الذين يطالبون بالدم أو يأخذون الدية أو يعفون هم الورثة، سواء كان إرثهم بنسب أو بسبب. بنسب كالقرابة أو بسبب كالنكاح والولاء، فإن الإرث بالنكاح بسبب لا قرابة بين الزوج وزوجته، والإرث بالولاء أيضا بسبب فلا قرابة بين العبد وسيده، لكن هناك سبب يوجب الإرث. طيب، إذا نقول من قتل له قتيل عبارة عن إيش؟ همن عن الورقة على القول الثاني الذي هو المشهور من المذهب، فهو بخير النظرين، بخيرهما أي أنه مخير بينهما، أنه مخير بينهما. ويحتمل أن المراد بقوله بخير أي بما هو خير من النظرين، والنظران هما الأخذ بالدية أو القتل. الأخذ بالدية المعبر عنه بكلمة يفتدي، أو القتل المعبر عنه بقوله وإما أن يقتل. طيب، وعلى هذا التفسير يكون الإنسان مخيرا بينهما، لكن ليس على سبيل التشهي والإرادة المطلقة، بل ينظر ما هو خير من الاقتداء أو القتل. وعلى الأول يكون مخيرا تخيرا إراديا حسب ما يريد، لأن المقصود بخير النظرين أي ما يختاره منهما، والمعروف أنه يخير تخير إرادة لا تخير مصلحة، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية من غير النظر إلى أيهما أصلح. ولكن الظاهر لأن الأفضل أن ينظر إلى ما هو أصلح، فإذا كان هذا القاتل شريرا إن أخذنا منه الدية أعطانا إياها بكل سهولة ثم ذهب يقتل آخر، فهنا لا يجوز أن تؤخذ الدية بل يجب القصاص. وإذا كان الأمر بالعكس بحيث نعرف أن هذا الرجل تقي صالح لكن أخذته الغيرة والحمية فقتل هذا الرجل عمدا، ونعلم أنه لولا الغيرة والحمية ما قتله أبدا، فهنا قد نقول إن الأفضل إيش أخذ الدية، قد نقول إن الأفضل أخذ الدية. لا سيما إن كان هذا الرجل فيه خير للإسلام والمسلمين، كأن يكون القاتل عالما من العلماء أو صاحب مال ينفع المسلمين به، فهنا قد يترجح إيش؟ أخذ الدية. طيب، وقوله إما أن يفتدي، ظاهر الإطلاق أن له أن يأخذ أكثر من الدية، لأن الفدية ما يؤخذ فداء عن النفس وليست محددة. فظاهر الحديث أنه يجوز أن يصالح عن القتل بأكثر من الدية. عرفت يا جماعة؟ طيب، وفيه هو القول الثاني أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من الدية، وتحمل الفدية على الدية لأنها هي الفدية الشرعية التي جعلها الشارع عوضا عن النفس. وقول وإما أن يقتل، هذا ليس على إطلاقه، لأنه لا بد من شروط، لا بد للقصاص من شروط، منها تكليف القاتل، فلو كان القاتل صغيرا أو مجنونا فإنه لا قصاص عليه، لأن المجنون لا قص له فهو لم يتعمد القتل، والصغير وإن كان له قصد لكن قصده ضعيف ولهذا رفع عنه التكليف، فلا يقتل إذا قتل ولو عمدا، ولكن لو أمر شخص مكلف صغيرا بأن يقتل رجلا عمدا فقتله الصغير فالقصاص على الآمر. وهذا سؤال لقى هداية الله بالأمس، فالقصاص هنا على الآمر لأن هذا غير مكلف فهو بمنزلة الأداة، ولا بد أيضا من شروط ستذكر مثل المكافأة مثلا. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، لفظ الترمذي يقول لكن لفظ الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل. وعلى هذا يكون ولي المقتول مخيرا بين أمور ثلاثة: القتل والافتداء والعفو مجانا، فبأيهما يأخذ؟ الصحيح أنه يأخذ بما هو أصلح من القتل والافتداء والعفو، والعفو. فإن قال قائل أليس الله يقول وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى؟ فالجواب أن يقال بلى، إن الله قال وأن تعفو أقرب للتقوى، لكنه قيد ذلك في آية أخرى بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فقيد ثبوت الأجر بالعفو على إيش؟ على الإصلاح، فمن عفا وأصلح. فإذا كان في العفو إصلاح كان خيرا بلا شك، وإن كان في العفو إفساد فالأخذ بالجريمة أولى، لأن العفو في الحقيقة خير لا شك من حيث هو، لكن إذا أدى إلى فساد صار شرا. مثاله رجل شرير يقتل الناس ولا يبالي، فقتل شخصا عمدا عدوانا، فثبت حق أولياء المقتول بالقصاص، فقالوا ألا نعتق هذا الرجل ونعفو عنه؟ فنقول لهم لا، هذا لا يستحق العفو. لماذا؟ لأنه شرير والعفو في حقه إفساد، فإنك إذا عفوت عنه الآن ذهب يقتل الناس ويفسد، فإذا لا تعفو، لأن الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. طيب، قال وعن أبي شنح الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم يا بخاري للمكان الفاضل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. يقول من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار، الدم القتل، والخبل الجراح، ويحتمل أن يكون المراد بالدم الدم الذي يحصل بالكسر وشبهه، يعني لا أنه قتل، لأن قوله فهو بالخيار يعود الضمير فيه على المصاب، وإذا كان مصابا بقتل فإنه ليس له خيار، الخيار لورثته. ويحتمل أن يحمل قوله من أصيب بدم على الإصابة الحسية، وهذه هي التي تكون على المعتدى عليه، وعلى الإصابة المعنوية وهي التي تكون على ورثته، فهو أي المصاب يعود على نعم يكون فهو أي المصاب يعني أهل الميت الذي قتل لأنهم مصابون به. طيب، إما أن يقتص يعني يأخذ بمثل الجريمة التي أصيب بها، وهذا قال الله تعالى فيه ولكم في الحياة قصاص، نعم ولكم في القصاص حياة. وإما أن يأخذ العقل يعني الدية، وسميت الدية عقلا لأنه كان من عادتهم أن من عليه الدية يأتي بها، والدية هي الإبل، يأتي بها وينيخها عند بيت من هي له ويعقلها بالعقل بالحبال، فسميت عقلا، أو يعفو يعني مجانا. فإن أراد رابعة فخذوا على يديه، ما هي الرابعة؟ من الرابعة أن يطلب أكثر من العقل، من الرابعة أن يطلب أكثر من العقل يعني أكثر من الدية. وهذا الحديث يدل على أنه ليس له أن يأخذ أكثر من الدية، وعليه يحمل قوله في الحديث السابق إما أن يفتدي أي يفتدي بالدية. ولكن المشهور من مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله أن له أن يأخذ أكثر من الدية، قالوا لأن الحق حقه، فإذا قلنا ليس لك إلا الدية يقول إذن أقتل، وربما يكون القاتل مستعدا لدفع أكثر من الدية كما هو الواقع، فإنه إذا وجب القصاص على شخص وكان غنيا مثريا لو يبذل أكثر من الدية 10 مرات ما يهمه، واضح؟ فإذا صمم من له الحق أي حق القتل على أن يقتله أو يسلم أكثر من الدية فإنهم يقول ما المانع. ولكن كيف نجيب عن هذا الحديث؟ يحمل هذا الحديث على ما إذا أراد أن يأخذ هذا بالقوة فإنه ليس له ذلك، أو أراد أن يقتل بالمقتول رجلين مثلا فإنه يؤخذ على يديه، والله أعلم. من قتل مقتولا بعض الكليه يخطب بدون الاهتمام ويقول كيف؟ يعني يخطب بدون الكليه الخاتم بإذن الإمام ويا ما يحتاج إلا يسأل يقول هل لأولياء المقتول أن يقتلوا القاتل بدون إذن الإمام؟ الجواب نعم لهم أن يقتلوه، لكن بعد أن يثبت شرعا. أما بس أما أن يدعوا أن هذا قاتل صاحبه فيقتلوه ما يجوز، لكن إذا ثبت شرعا فالحق لهم. إنما العلماء يقولون إنه لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه، لابد من حضور السلطان أو نائب السلطان، لأنه ربما عند القصاص يكون أولياء المقتول عندهم حقد وحنق على هذا القاتل فيمثلون به أو يقتلونه بآلة كالة أو ما أشبه ذلك، فلا بد من حضور الإمام أو نائبه لإقامة العدل. يا فلش نعم، يعني مثل قال لا بد أن تعطونني أكثر من الديه، لا بد أن تعطوني أكثر من الديه مثلا، هذا لا يمكن. أي نعم يطلب شيء بالقوة لأن ما زاد على الديه ما ليس له من إنك هو يبي يأخذ بالقوة. إذا قالوا ما نرضى أن نعطيك إلا الدية ولا أقتل. نعم. إذا عاهد المسلمون بعض المسلمون كافرا أو أمنهم وجب على كل مسلم وجب على كل مسلم تأمينه أو ما. طيب من أنت السؤال؟ يعني وجب على كل مسلم، لكن إذا هو مثلا اعتدى على البعض الآخر الذين لم يعاهدوا ولا يأمنوا هل يعني يقتل ولا يبقى على تأمينه؟ هو أصله بالنسبة لغير من أمنه ليس له أمان إطلاق، يعني يقتل ولا يؤلم كله أمان. يعني مثل باعتبار الوقت الحاضر أن الأمة الإسلامية متفرقة كل له إمام، فهو إذا أمنه واحد منهم فليس أمان عند الآخر، أصله المؤتمن عند الآخر. نعم. قال كان في بني إسرائيل قصاص ولم يكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر الآية، فمن عفي له من أخيه شيء قال فالعفو أن يقبل في العبد الدية والإتباع المعروف بعطال المعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم، رواه البخاري والنسائي والدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما كان في بني إسرائيل القصاص. سبق لنا أن القاتل عمدا إذا تمت شروط القصاص يخير أولياء المقتول فيه بين أمور أربعة، وهي القتل وأخذ الدية وأخذ فدية حسب ما يتفقون عليه ولو زادت عن الدية، والرابع العفو مجانا. وسبق لنا أيضا أن العفو يشترط فيه أن يكون فيه إصلاح لقول الله تعالى فمن عفا وأصلح، فإذا لم يكن في العفو إصلاح فإنه لا ينبغي أن يعفو، لأن قوله تعالى فمن عفا وأصلح دليل على أنه لا أجر على الله إلا في العفو والإصلاح، وقول وأن تعفو أقرب للتقوى دليل على أن العفو لا بد أن يكون أقرب إلى التقوى، فإن لم يكن أقرب بل كان سببا لتمادي الطاغي وعدوانه فإنه لا يعفى عنه. وسبق لنا أيضا أن أشرنا إلى قول بعض أهل العلم إنه لا يجوز أخذ أكثر من الدية، ولكن سبق لنا أن القول الثاني جواز ذلك وأن هذا هو القول الصحيح، والحديث الذي ذكر عن أبي شريح في صحته نظر باعتبار قوله إن أراد رابعة فخذوا على يدي. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية. ودليل ذلك قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية. قد يقول قائل إن ظاهر الآية جواز التنازل عن القصاص لقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، ولكن الجواب عن هذا أن نقول إن قوله فمن تصدق به أي فمن بذله على وجه يصدق قوله فعله فهو كفارة له، يعني أن القافل إذا تصدق ببذل نفسه كان كفارة لما اقترف من الإثم. وليس المعنى أن أولياء المقتول إذا تصدقوا كان كفارة لهم، لأن أولياء المقتول لم يجري منهم شيء حتى يقال إن التصدق كفارة لكم، ولكن الجاني هو الذي جرى منه شيء، فإذا تصدق وبذل نفسه كان كفارة له أي لما اقترف من العدوان. فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ففي قوله فمن عفي قال العفو أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف أي يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان.